ون ون راحة خل جيتي على قبرك انحب إليك خلوني وحدي للشاعر جابر الكاظمي أنا العليلة يا جد وجفني دامي ما شاء الله بارك الله بيك أنا العليلة يا جد وجفني دامي جيتي الضريحك أبث حسني وهيامي جيتي الضريحك أبد أنا أدري حيبة عدك وتسمع كلامي أنا أدري هلا بيك لا تتعب لا تتعب أنا أدري حيبة عدك تجاوبني لو سلمت وترد سلامي تجاوبني لو سلمت بارين صانك رافع كيانك بارين صانك رافع كيانك يا العالي قدرك انحب وخبرك يا العالي خلوني خلوني وحدي خلو راحوا يا جدي وين وين هلا راحوا يا جدي جيتي على قبرك جيتي على قبرك انحب جيت ولا يجدي لوم ولا عتابي أعجيب ولا يجدي لوم ولا عتابي مليت من وحدتي وضم اكتئابي مليت من وحدتي وضم اكتئابي قلت أقصد القبرك وأشرح مصابي قلت أقصد القبرك يا نجيت بألم حزني وعذابي يا نجيت بألم طفلة تراني حيرة زماني أوجه طفلة تراني حيرة زماني ما اريد اخرك انحب وخبرك ها ما اريد انحب وخبرك خلوني وحدي خلوني راحوا يا جدي على قبرك ما شاء الله إيه جيت خلوني خلوني وحدي بعد بعد كمل سمعني حسيني خلوني وحدي أروي لك اللي جرى وصاير علي قطع ضعني المنية الكل ودعاني وقطع يوم وادعت زينب وسكنة ورقية من وادعت زينب وسكنة ورقية آه يا جد دارك صفت وحشة وخلية يا جدي دارك من ودعوني ما صبروني من ودعوني ما صبروني بعد من ودعوني فدوة فدوة روح لك من ودعوني ما ألهمني صبرك أنحب وخبرك ألهم خلوني وحدي وينك خلوني راحوا يا جدي مشت على هامت بكف الإمامة مشت على هامت يا رب سترك قلت هذه العلامة يا رب سترك معناها رح تنحسب مني اليتامى معناها رح وقلبي وداعه حسي بضياعه قلبي وداعه حسي بضياعه بهالسر أسرك أنحب وخبرك بهالسر ما شاء الله خلوني خلوني وحدي خلوني راحوا يا جدي هلا بيك عفوني أهلي انطوني لدموع خذوا بسمة دلالي انطوني لدموع خذوا ظليت أعد وأحسب أيام وليالي ظليت أعد انتظاري ليلي ونهاري بها هلا يا عين نظرك انحب وخبرك يا عين خلوني خلوني واحد توسل راحوا يا جدي راحة يا جدي خلوني وحدي راحة يا جدي فدوة خلوني وحدي جيتي على قبرك صيح صيح جيتي على قبرك خلوني وحدي امك فتني المرض يا رسول الله وحشمك ميته عساني ويا ريت اندفن يمك ميته عساني بنفسي اللي حد واجمع همومي ويا همك نفسي اللي حد واجمع همومي ويا همك ويضمني نفسي التراب اللي يضمك ويضمني نفسي وبهذا صوتي أتحدى موتي إيه ضمني على صدرك أنحب وأخبرك صيح ضمني إيه خلوني خلوني هلا خلوني راحوا يا جدي جئتي على قبرك أهل سعد مماتي أترجع عقبل دعيتي الإله بدموع نايباتي دعيتي الإله بدموع يا رب رجع هل بهم نجاتي يا رب رجع هل انظر وراقب شنو العواقب انظر وراقب شنو العواقب يا رب سترك انحب وخبرك صيح يا رب سترك انحب وخبرك خلوني وحدي هلا